إخوة الإيمان، ونعيش مع الابتهالات حتى يرفع لأذان الفجر مع الشيخ محمد عمران. لا يا أكرم الأكرمين، مجيب دعوة المضطرين يا اللهم استجب دعانا واشف مرضانا ولا تخيب رجانا يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا شهر به غفر الكريم ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا دهرم في غفر الكريم ذنوبنا وبه المهيمن يستجيب دعاء ندعوك فاستجب لنا اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا ودليلنا قد جاءنا قرآنا يا رب به الرحمن للصائمين ويغلق النيران يا هون يا هون بالحنان تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا دهرم به الحنان يمنح صائما عفوا ويغفر ذنبه إحسانا والله وعدنا به دار الرضا طوبى لعبد قامه إيمانا لا أوحش الرحمن منك قلوبنا لا أوحش الرحمن منك بيوتنا لا أوحش الرحمن منك ركوعنا وسجودنا وخشوعنا ونداءنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة love.